المصنف رحمه الله تعالى كلها تتعلق بتقديس الرب جل وعلا وتنزيهه عن السمي وعن الكفو وعن الند وعن الشريك وعن الولي من الذل ونحو ذلك مما يأتي فيما ساقه رحمه الله تعالى من آيات. أورد قول الله جل وعلا: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقوله جل شأنه تبارك، وهذه اللفظة وردت في 6 مواضع من القرآن الكريم، منها 3 مواضع في سورة الفرقان، ويتعني اختصاص الرب جل وعلا بالكمال والعظمة، عظمة صفاته ودوام خيره سبحانه وتعالى ومنه وفضله، وهي لفظة لا يجوز إطلاقها إلا على الله، فلا يقال تبارك إلا في حقه جل وعلا، لا يقال في حق مخلوق تبارك، وإنما تبارك، وإنما هذه الكلمة خاصة بالله عز وجل فلا تطلق إلا عليه. والبركة التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى في النصوص هي على نوعين: النوع الأول البركة التي هي فعل الله، البركة التي هي فعله سبحانه وتعالى، يقال باركه وبارك فيه وبارك عليه، فهو فعل يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف الجر على وبحرف الجر فيه، فيقال باركه ويقال بارك فيه وبارك عليه. فهذه البركة فعل من أفعاله سبحانه وتعالى، فهو الذي يبارك من يشاء، ومن يبارك الله فيه أو عليه يكون مباركا، ولهذا قال عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. والله عز وجل يبارك من يشاء من الأشخاص والأوقات والأمكنة ونحو ذلك، فالبركة من الله، والله هو المبارك، يبارك من يشاء سبحانه وتعالى، فالبركة منه ولا تنال إلا بطاعته ورضاه. البركة من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يهبها من يشاء، وهو الذي يجعل سبحانه وتعالى من يشاء مباركا، ولا تطلب، فهي لا تطلب إلا من الله ولا تنال إلا بطاعة الله، قاعدتان في نيل البركة: لا تطلب إلا من الله، لا تطلب البركة إلا من الله، ولا تنال إلا برضا الله وطاعته واتباع شرعه. ومن يلتمس البركة بشرك في دعائه أو بدعة في عمله فلن يحصل إلا خيبة، خيبة وخسرانا، وهذه حال كثير من أهل الضلال، يبحثون عن البركة إما بشرك في الدعاء أو ببدعة في العمل، وإذا قيل ما تصنع قال أبحث عن البركة، أريد البركة ونرجو البركة ونحو ذلك مما هو خيبة وخسران. وهيهات أن يكون الشرك أو أن تكون البدعة سببا للبركة، فالبركة من الله فلا تطلب إلا منه، ولا تنال إلا بطاعته، فلا بد فيها من الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لا بد فيها من الإخلاص للمعبود، فلا تطلب إلا منه ولا يلجأ في نيلها إلا إليه، ولا بد من اتباع للرسول، لأن سبيل الرسول عليه الصلاة والسلام هو سبيل البركة، هو السبيل الذي تنال به البركة، وهو الطريق الذي تحصل به البركة. هذا فيما يتعلق بالنوع الأول، البركة التي هي فعل الله سبحانه وتعالى، وفعلها يقال باركة، فعلها يقال باركة، سواء عديت بنفسها أو بفي أو بعلى. والنوع الثاني من نوع إضافة البركة إلى الله، البركة التي وصفه سبحانه وتعالى، البركة التي هي وصفه تبارك وتعالى، والفعل فيها تبارك، الفعل فيها تبارك، ولا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، ولا يصح إطلاقه على غيره جل وعلا. ومعنى تبارك الذي هو وصف الله سبحانه وتعالى يعني كمال الرب سبحانه وتعالى، وكمال عظمته، وكمال صفاته، ودوام خيره ومده وفضله سبحانه وتعالى. فالبركة تعني الدوام والثبات، والله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال بالخير ونعوت الكمال والجلال موصوفا سبحانه وتعالى. قال تبارك وتعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال. وهذا فيه إثبات الاسم مضافا إلى الله، وأن الله سبحانه وتعالى جل وعلا له الأسماء الحسنى، كما قال في آية أخرى: ولله الأسماء الحسنى. والاسم قيل مأخوذ من السمو وهو العلو، وقيل من السمة وهي العلامة، والأول أقرب. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقوله ذي الجلال هذا جاء في مقام النعت للرب سبحانه وتعالى، وقد مر معنا ذكر هذين الوصفين في مقام نعت وجه الرب سبحانه وتعالى. ثم أورد قول الله جل وعلا: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. أول الآية: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فجمعت هذه الآية بتمامها أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية في أولها، رب السماوات والأرض وما بينهما، وتوحيد الألوهية في قوله فاعبده واصطبر لعبادته، وتوحيد الأسماء والصفات في قوله هل تعلم له سميا. فجمعت أنواع التوحيد الثلاثة، والشاهد منها قوله هل تعلم له سميا، أي ليس لله سمي، والسمي هو المسامي والمماثل والنظير، فلا سمي له، أي لا مثيل ولا نظير. والاستفهام في الآية بمعنى النفي، فقوله هل تعلم له سميا أي لا سمي له، أي لا سمي لله تبارك وتعالى. وهذا فيه إثبات تفرد الله بصفات الكمال ونعوت الجلال، وتنزهه سبحانه وتعالى عن النظير والمثال، وأنه عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى المختصة به، فليس لله سمي وليس لله نظير. والنفي متضمن ثبوت كمال الضد، وهذه قاعدة مضطردة في كل نفي. النفي متضمن ثبوت كمال الضد، فنفي السمي والمثال والنظير والنديد ونحو ذلك دال على كمال صفات الرب وتفرده جل وعلا بالجلال والكمال والعظمة. ولهذا فإن مثل هذه الآيات لا هل تعلم له سميا ليس كمثله شيء ونحوها تدل على كثرة الصفات وعظمتها وكمالها، خلافا للمبتدعة من أهل الكلام الباطل الذين يجعلون هذه الآيات دليلا على انتفاء الصفات، فعكسوا دلالة الآية. إذ الآية دالة على كمال الرب سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وجلاله وكماله وعظمته، فله الأسماء الحسنى والصفات العظيمة الكثيرة التي لا يساميه ولا يماثله في شيء منها أحد. ثم أورد قول الله جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس لله سبحانه وتعالى مكافئ، ليس له نظير يماثله يكافئه يساويه. تنزه وتقدس عن الكفؤ والنظير. ولم يكن له كفوا أحد. وقد مر شيء من الكلام على هذا في إيراد المصنف سابقا لهذه الآية في صدر الكلام في صدر الكتاب، بل في أول ما أورده رحمه الله من آيات أورد سورة الإخلاص بتمامها، لأنها جمعت بين النفي والإثبات. وقوله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أندادا أي شركاء. فلا تجعلوا لله أندادا أي شركاء وأنتم تعلمون، أي تعلمون تفرد الله بالخلق والرزق والعطاء والمنع، تعلمون ذلك. والخطاب للمشركين الكفار الذين جعلوا مع الله الأنداد والشركاء. قد قال الله سبحانه وتعالى قبل هذا الموضع: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أي تعلمون أن هذه الأشياء التي ذكرت الله وحده خالقها وموجدها ومبدعها، لا شريك له في شيء من ذلك. والمشرك الذي يعبد الصنم إذا سئل من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلق الجبال، من أنزل من السماء ماء، من أنبت الزرع، يقولون الله، ويجعلون معه الشركاء في العبادة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله، أي ربا خالقا رازقا متصرفا مدبرا، إلا وهم مشركون، أي مشركون معه غيره في العبادة، فيعلمون أنه وحده الذي خلقهم، وحده الذي رزقهم، ثم إذا أرادوا السؤال والطلب والحاجة قالوا: مدد يا فلان، أعذني يا فلان، أنا ملتجئ إليك يا فلان، فيلجؤون في دعائهم في عبادتهم في سؤالهم في ذلهم في خضوعهم إلى غيره، مع علمهم بأنه سبحانه وتعالى وحده هو الخالق. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهنا قال فلا تجعلوا لله أنداد، أي لا تجعلوا مع الله شركاء تدعونهم تعبدونهم تسألونهم تستغيثون بهم تذبحون لهم تنذرون لهم، لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. ففي الآية نفي النديد، في الآية نفي النديد، والنديد هو الشريك، فالله سبحانه وتعالى منزه عن الشريك، فهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. قال وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس المراد بهم المشركين الذين عبدوا مع الله غيره وسووا بالله تبارك وتعالى غيره، والتسوية هنا بين الله وغيره هي تسوية بالحب الذي هو عمل القلب والذي يتفرع عنه العمل، والمراد بالحب هنا الحب الذي هو حب العبودية والذل والخضوع، وهو حب لا يجوز صرفه لغير الله كائنا من كان، فهو حق الله عز وجل، ومن صرفه لغيره كائنا من كان فقد أشرك بالله العظيم، وهو حب العبودية حب الذل والخضوع والانكسار، الحب الذي يثمر في المحب ذلا لمن أحبه وخضوعا له وانكسارا ورغبا ورهبا، فهذا حب خاص بالله لا يصرف لأحد كائن من كان. ولهذا قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله أي حبا مساويا لحب الله ومماثلا لحب الله تبارك وتعالى. ولهذا تفرع عن هذا الحب أعمال الشرك الكثيرة من ذبح لغير الله ونذر لغير الله ودعاء لغير الله واستغاثة بغير الله وطلب للمدد من غير الله إلى غير ذلك من العبادات التي تفرعت عن فساد قلوبهم بحب غير الله أو بحب غير الله حبا مساويا لحب الله تبارك وتعالى، فسووا غير الله بالله في المحبة. قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله أي يحبونهم كحبهم لله، وهذا فيه إثبات أنهم يحبون الله، في إثبات أن المشركين يحبون الله سبحانه وتعالى، لكن حبهم لله تبارك وتعالى حب لا ينفعهم عند الله، حبهم لله حب لا ينفعهم عند الله، مثل ما أنهم أيضا يذبحون لله ولغيره، ينذرون لله ولغيره، يسجدون لله ولغيره، يحجون لبيت الله ولغيره، وكل ذلك لا ينفعهم. لماذا؟ لأنهم أشركوا مع الله غيره في حقوقه وسووا غيره تبارك وتعالى في حقوقه، فلا ينفعهم من ذلكم شيء، لا ينفعهم ما كان منهم من عبادة أو حب أو دعاء أو غير ذلك، كل ذلكم لا ينفعهم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إذا أشرك معه فيه غيره. وفي الحديث أنا أغنى القدسي، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أي شركاء يحبونهم كحب الله، أي يحبونهم حبا مساويا لحبهم لله، فسووا بينهم وبين الله في المحبة. قال والذين آمنوا أشد حبا لله، الذين آمنوا أشد حبا لله أي من حب المشركين لله، وهذا أيضا فيه إثبات أن المشركين يحبون الله. قال والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن حب المسلمين لله خالص لم يجعلوا مع الله تبارك وتعالى شريكا،

وعلى عليه مما ذكر في هذه الآية الذي لم يتخذ ولدا، أي أنه يحمد على تنزهه عن اتخاذ الولد فهو منزه عن ذلك. وقد نسب إليه من نسب اتخاذ الولد فكان قولهم في الله قولا عظيما وافتراء مبينا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، أي عظيما كبيرا تكاد السماوات يتغطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فالله عز وجل منزه عن الولد، وقد مر معنا في سورة الإخلاص ذكر صمدية الله تبارك وتعالى وكمال غناه، وأن من السلف من فسر الصمد بأنه لم يلد ولم يولد، وهذا مما يدخل في المعنى، لم يتخذ ولدا قال الصمد الذي لم يلد ولم يولد، والصمد هو الذي اجتمعت فيه صفات الكمال، العظيم الذي كمل في عظمته، العليم الذي كمل في علمه، السيد الذي كمل في زؤدده، إلى غير ذلك مما جاء عن ابن عباس تفسيرا للصمد. وأيضا الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، فهو دال على كمال غنى الرب وأيضا افتقار المخلوقات إليه سبحانه وتعالى. قال لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له شريك في الملك، أي أنه منزه عن أن يكون له شريك في ملكه ولا في مقدار ذرة واحدة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال لا يملكون مثقال ذرة، فنفى عن غيره سبحانه وتعالى ملك مثقال ذرة في السماوات والأرض، والمراد بالملك هنا الملك الاستقلالي. أما كون الإنسان يملك قليلا أو كثيرا بتمليك الله إياه فهذا حق وهو ملك حصل للعبد بتمليك الله له، فهو الذي أعطاه والذي ينزعه منه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ولهذا كل من ملك قل ملكه أو كثر فإن أمره آيل إلى أحد أمرين، إما أن يزول ملكه عنه أو أن يموت هو فيترك ملكه، لا بد من أحد الأمرين، إما أن يفارق هو ملكه أو يفارقه ملكه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فغير الله لا يملك ملكا استقلاليا ولا مثقال ذرة، وهذا مما يدل على بطلان عبادة غير الله كائنا من كان، لأن العبادة للملك، وغير الله لا يملك شيئا، لا يملك شيئا ولا مثقال ذرة. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وأيضا ليس لغير الله شريك في ملك الله ولا في قليل ولا في مقدار ذرة. ولهذا قال وما لهم، أي الذين يعبدون ويدعون من دون الله فيهما أي السماوات والأرض من شرك أي من مشاركة، وما له أي الله منهم من ظهير. وقد قال بعض أهل العلم إن هذه الآيات في هذا السياق المبارك في سورة سبأ قطعت شجرة الشرك من أصولها واجتثتها من عروقها، بحيث إنها لم تبقي لمشرك متعلق، لم تبقي لمشرك متعلق. لأن من يدعى، من يدعى ويلتجأ إليه يستحق أن يدعى لو كان له ملك ولو كان قليلا، يستحق أن يدعى إذا كان له ملك، ملك استقلالي ولو كان قليلا. فالملك الاستقلالي يستحق صاحبه أن يدعى، فنفى الله ذلك، قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إن لم يكن مالكا ثمة أمر دونه إن وجد فيه استحق أن يدعى، وهو أن يكون عنده مشاركة مع المالك ولو في شيء قليل، أن يكون عنده مشاركة مع المالك ولو في شيء قليل. فنفى الله ذلك عمن يعبد من دونه. قال وما لهم، أي الذين يدعون من دون الله، وما له، قال وما لهم منهم، وما لهم فيهما من شرك. نعم، وما لهم فيهما من شرك. ما لهم أي الذين يدعون من دون الله، فيهما أي السماوات والأرض، من شرك أي من مشاركة. فنفى الأمر الثاني، إذن لا مالك ولا شريك للمالك. ثمة أمر ثالث، إن وجد استحق أن يدعى وأن يعبد، وهو أن يكون عوينا للمالك، معينا للمالك، وزيرا للمالك، ظهيرا للمالك. فنفى الله ذلك، قال وما له منهم من ظهير. إذن لا مالك ولا شريك للمالك ولا ظهير للمالك. ثمة أمر رابع، إن وجد استحق من وجد فيه أن يعبد وأن يدعى وأن يلتجأ إليه، ألا وهو أن يملك الشفاعة الابتدائية عند المالك بدون إذنه، بدون إذن المالك، دون أن يأذن له، ابتداء يدخل ويشفع لمن شاء ولمن أراد. فنفى الله ذلك، قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فجاءت الآية مبطلة لكل ما يتعلق بمن يشرك بالله، وأبطلت هذه الأشياء التي يتعلق بها حسب قوتها، الملك ثم الشركة ثم العوين والظهير ثم الشفاعة الابتدائية، فلم تبقي لمشرك متعلق. ولهذا بعض أهل العلم قال عن هذه الآية إنها اجتثت شجرة الشرك من عروقها وقطعتها من أصولها، فلم تبقي لمشرك متعلق. قال ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له شريك في الملك، أي ليس لله في ملكه شريك ولا في مقدار ذرة، ولم يكن له ولي من الذل. نفى هنا تبارك وتعالى عن نفسه الولي من الذل، الولي من الذل. والولي المنفي هنا مقيد بقوله من الذل، فليس لله ولي من ذل أي من ضعف أو حاجة، أي ليس لله ولي عن حاجة لله لذلك الولي، أو عن ضعف تنزه وتقدس جل وعلا عن ذلك. لكن الولي ثابت لله في مثل قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هؤلاء أولياء بالرحمة والفضل والإنعام من الله سبحانه وتعالى والإكرام، فهذه ولاية ثابتة. فالولي المنفي هنا ليس على الإطلاق، وإنما بهذا القيد المذكور في الآية، ولي من الذل أي الذل الذي هو الضعف والحاجة، فليس لله ولي عن حاجة تنزه وتقدس بالرب إليه. فالله الغني وما سواه فقير إليه، أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فنزه تبارك وتعالى نفسه عن الولي من الذل أي من الضعف والحاجة. وهذا أيضا فيه وجه قوي في إبطال شرك المشركين وتنديد المنددين وتعلقهم بغير الله رب العالمين في عرض الحاجات والسؤال والرغبات والطلبات وغير ذلك. فهؤلاء اتخذوا مع الله سبحانه وتعالى وليا يلجؤون إليه ويعرضون عليه من الحاجات والضرورات ما لا يعرض إلا على الله سبحانه وتعالى. قال ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. كبره تكبيرا أي آمن بكبرياء الله وعظمته سبحانه وتعالى وأنه جل وعلا الكبير المتعال الذي لا أكبر منه، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام لعدي قال ما يفرك أيفرك أن يقال الله أكبر، وهل شيء أكبر من الله؟ فكبره تكبيرا أي قل الله أكبر معتقدا أنه سبحانه وتعالى الكبير الذي لا أكبر منه جل وعلا. والتكبير إحدى الكلمات الأربع، إحدى الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، وهي الحمد لله ولا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر. قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. جاء في بعض الروايات في المسند والمعجم للطبراني وغيرهما، ولكن في سند الحديث مقال أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى هذه الآية آية العز، سمى هذه الآية آية العز، وفيها إثبات العزة لله بجميع معاني العزة، عزة القوة وعزة الغلبة وعزة الامتناع، فهي ثابتة لله جل وعلا، وهذه المعاني ظاهرة في الآية وواضحة في الآية، فالآية آية العز، فيها إثبات العز لله سبحانه وتعالى وأنه جل وعلا العزيز. ومن عزته تبارك وتعالى تنزهه عن الأنداد وعن الولي من الذل، الذل في نفيه عن الله، في نفيه عن الله إثبات كمال عزة الله، إثبات كمال عزة الله. والقاعدة في النفي أن كل نفي يثبت منه كمال ضد المنفي، فقوله ولم يكن له ولي من الذل أي لكمال عزته، ولم يكن له ولي من الذل أي لكمال عزة الله سبحانه وتعالى. ثم أورد قول الله عز وجل يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وهذه الآية فيها الجمع بين التسبيح والتحميد، والتسبيح فيه التنزيه لله تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب وعن النظير والمثال، والحمد فيه إثبات الكمال لله عز وجل. وقيام هذا الباب باب توحيد الأسماء والصفات على هذين الأمرين، على النفي والإثبات، والتسبيح فيه النفي والحمد فيه الإثبات، فتكون الآية جمعت ما يطلب من المسلم في هذا الباب باب الأسماء والصفات من تنزيه وإثبات. قال يسبح لله، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وهذا التسبيح لله من هذه الكائنات هو تسبيح حقيقي. قال الله تبارك وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فالتسبيح لهذه الكائنات هو تسبيح حقيقي، تسبح الله ليس فقط بلسان الحال وإنما هو بلسان المقال. والصحابة رضي الله عنهم سمعوا صوت التسبيح من حصيات بيد النبي عليه الصلاة والسلام، ووضعها أبو بكر في يده فسبحت، وسمع الصحابة رضي الله عنهم تسبيحها. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعرف حجرا بمكة يسلم علي إذا مرت عليه، فيتسبح حقيقة. ولهذا قال: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والتسبيح التنزيه، تسبيح الله تنزيهه ومباعدته جل وعلا وتبرئته وتقديسه عن النقائص وعن العيوب وعما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته. يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، أي أن هذه الكائنات كلها تقدس الله وتنزه الله سبحانه وتعالى. ومن تقديس هذه الكائنات لله وتسبيحها له ما مر معنا في قوله: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات. تكاد السماوات، أي هذه السماوات التي تسبح الله وتنزه الله وتقدس الله، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. السماوات تسبح الله، والأرض تسبح الله، والجبال تسبح الله، يا جبال أوي بمعه. فهذه كلها تسبح الله جل وعلا، أي تنزه الله جل وعلا وتقدسه عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد. له الملك وله الحمد، اللام في قوله لا له الملك هي لام الملكية، واللام في قوله له الحمد لام الاستحقاق. فالله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض، أي ملكا، وله سبحانه وتعالى الحمد استحقاقا، فهو المستحق لأن يحمد جل وعلا. له ما في السماوات وما في الأرض أي ملكا، وله الحمد أي استحقاقا. له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، أي بيده تبارك وتعالى الإحياء والإماتة والتصرف والتدبير، وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير، أي أن قدرته جل وعلا شاملة لكل شيء. ثم أورد قول الله جل وعلا: تبارك الذي تبارك الله تبارك تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ومعنى تبارك تقدم: الذي نزل الفرقان، أي القرآن، وسمي القرآن فرقانا لأن الله فرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال والكفر والإيمان، ونزول القرآن من الله، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ففي هذا إثبات علو الله لأن النزول إنما يكون من أعلى. وفي هذا أيضا أن القرآن منزل من الله غير مخلوق. الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، أي محمد عليه الصلاة والسلام. وقد ذكره في هذا المقام بنعت العبودية، لأنه صلى الله عليه وسلم كمل هذا المقام، أتم تكميل صلوات الله وسلامه عليه، فذكره في مقام نزول الوحي عليه، وذكره أيضا في بالعبودية في مقام الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، أيضا في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. في مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه ففي مقاماته عليه الصلاة والسلام الشريفة العالية المنيفة يذكره بها بهذا الوصف العبودية. وقد صح عنه أنه قال لا تطروني فإنما أنا عبد، والعبد لا يعبد. قال لا تطروني فإنما أنا عبد، والعبد لا يعبد. العبادة للمعبود بحق وهو الله رب العالمين، أما العبد لا يعبد، لا يجوز أن يصرف له شيء من العبادة. قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وهذه النذارة العامة، لأن النذارة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام عامة وخاصة، عامة وخاصة، والعامة هذه للعالمين، والخاصة هي النذارة التي ينتفع بها ويهتدى بها ويستقيم ما من يسمعها، وهي أهل الإيمان والطاعة، من يوفقهم الله سبحانه وتعالى ويكرمهم باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ولزوم نهجه. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. إنما تنذر من اتبع الذكر، هذه نذارة خاصة، هذه نذارة خاصة. أما الذي ذكر هنا فهي نذارة عامة للعالمين، لأنه بعث عليه الصلاة والسلام للعالمين، رسالته عامة، لكن الانتفاع بما جاء به إنما يكون لمن أكرمهم الله سبحانه وتعالى ومن عليهم بالهداية. وخلق كل شيء، أي تفرد جل شأنه بالخلق فلا شريك له، فهو الخالق وما سواه مخلوق، وهو الرب وما سواه تبارك وتعالى مربوب. وهذا فيه أيضا إثبات القدر، وأن الأمور كلها بتقدير الله، كما جاء في الحديث إن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وفي القرآن قال وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال ثم جئت على قدر يا موسى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وهذا فيه أن هذه المخلوقات كلها صائرة لما قدر لها، فالله الذي خلقها أوجدها من العدم، وكلها صائرة لما قدر لها، فكل شيء بقدر. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. هذه الآية وما يليها من آيات أيضا كلها في الباب نفسه، ونرجع الحديث عنها في لقائنا القادم بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول كيف نرد على من يستدل بخلق القرآن بقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا؟ كل في موضع، يعني كل هي من صيغ العموم، ولكنها في كل موضع بحسبه. فقوله وخلق كل شيء أي من المخلوقات التي خلقها وأبدعها، أما الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ومنها كلامه جل وعلا فليس داخلا في عموم كل. والعجب أن المعتزلة الذين أدخلوا القرآن في عموم كل في قوله خلق كل شيء وهو ليس داخلا في العموم، لأن الله وأسماءه وصفاته ومنها كلامه ليس داخلا في هذا العموم، العجب من هؤلاء أنهم أخرجوا من عموم كل على كل شيء قدير، أخرجوا من عموم كل أفعال العباد، فقالوا إن أفعال العباد لا لا لا تعلق لقدرة الله بها، وهذا تناقض في لفظ معين هم استدلوا به. فعموم كل في في في في هذه الآية وخلق كل شيء لا يدخل فيه القرآن، لأن المراد بكل هنا أي المخلوقات التي أوجدها الله. أما الله وأسماء أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى ومنها كلامه ليست داخلة، بل المخلوقات وجدت بكلامه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهنا أدخلوا في عموم كل ما ليس داخلا فيه، وهناك أخرجوا من عموم كل ما هو داخل فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما هي الطريقة المثلى في استشعار أسماء الله وصفاته في الصلاة، حيث أني في الصلاة أسمع عن الخشوع ولكن لا أعرفه ولا أستشعره ويغلب علي التفكير والانشغال في الصلاة؟ فقه الأسماء والمعرفة بمعانيها، وأيضا دلالات الألفاظ، ألفاظ الأذكار، سواء ذكر الله بتلاوة كلامه أو ذكر الله بالتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد، وكلها في الصلاة. استشعار العبد وعلمه بمعانيها ودلالاتها واستحضار المعاني والدلالات هو الذي بإذن الله يعين العبد على تحقيق ذلك، مع حسن الالتجاء إلى الله ومجاهدة النفس على الإخلاص، والأخذ أيضا بالأسباب الأخرى التي تعين العبد على خشوعه في صلاته. ومن ذلكم التبكير للصلاة، من ذلكم التبكير للصلاة والمبادرة إليها والاطمئنان قبل أداء صلاة الفرض. تطمئن نفس الإنسان بصلاة نافلة ذكر لله عز وجل حتى يؤديها بنفس مطمئنة. لكن أرأيتم شخصا على سبيل المثال يبيع ويشتري، وفي البيع والشراء والمساومة والسعر ويؤذن ولا يقف مستمر، وأيضا ما بعد الأذان مستمر في أعماله في أموره، ثم تقام الصلاة فيبدأ يتوضأ. إذا أقيمت الصلاة يبدأ بالوضوء، ثم يبدأ يستعجل حتى يدرك الصلاة فيأتي في أثنائها والذهن لا زال مشغول، ثم يقول أنا ما أستطيع أن أخشع في الصلاة. ما يستطيع، نعم، لأنه ما أخذ بأسباب الخشوع، ما أخذ بأسباب الخشوع في صلاته. فالخشوع في الصلاة يحتاج إلى أخذ بأسباب الخشوع، وهي أمور كثيرة جاءت بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عليها هديه وهدي أتباعه عليه الصلاة والسلام بإحسان. فإذا أخذ بها حقق الله له تبارك وتعالى له الخشوع في صلاته، إذا أخذ بها مستعينا بالله حقق الله له الخشوع في صلاته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف دل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده أن القرآن غير مخلوق؟ لأن القرآن هنا ذكر بهذا الوصف الإنزال، وغير القرآن ذكر بالخلق، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالقرآن ذكر بالإنزال وغيره ذكر بالخلق، فلا يسوى بين ما أنزل وبين ما خلق. مثله تماما ما جاء في الدعاء الثابت عند النوم: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليكه، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان. فذكر الأشياء الأخرى بالفلق والخلق ونحو ذلك، والقرآن ذكره بإيش؟ بوصف الإنزال، فلا يسوى بين المنزل والمخلوق. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن اسم الجليل والهادي، هل هما من أسماء الله تعالى؟ يخبر عن الله سبحانه وتعالى، يخبر عن الله جل وعلا بذلك، وأما عدها في باب الأسماء، أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، فلا أعلم دليلا واضحا صريحا في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: حبذا لو وضحتم لنا التفسير الثاني لقوله تعالى: يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه الآية الكريمة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يحبونهم أي المشركون، يحبونهم أي أصنامهم كحب الله. قيل كحب الله، قيل في معناها قولان: قيل كحب المشركين لله، وقيل كحب المشركين، قيل كحب المشركين لله. يحبونهم من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، قيل كحب المشركين لله أي كحبهم لله، وقيل كحب المؤمنين لله، والأول أظهر لأنه هو الذي يعطي معنى التسوية والتشريك مع الله سبحانه وتعالى في الحب. والمعنى الثاني أيضا فيه إثبات هذا الأمر أنهم يحبونهم كحب المؤمنين لله، أي يحبون أصنام حبا شديدا، مثل ما أن المسلمين يحبون الله حبا شديدا. قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. أشد حبا لله من حب المشركين لله، أشد حبا لله من حب المشركين لله، وأشد حبا لله من حب المشركين لأصنامهم. والأول أقوى، لأن حب المشركين لله ليس خالصا، وإنما هو حب سووا بالله غيره فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل هذا الإطلاق بأن الله يحمد على المكاره وحده، هل هذا صحيح؟ الله جل وعلا يحمد على كل حال، الله جل وعلا يحمد على كل حال، والمحن فيها منح، المحن فيها منح، والمؤمن إذا أصيب بمصيبة علم أنها من عند الله فرضي وسلم، وكانت في حقه منحة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. ونسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.